البرنامج العام يقدم لكم فرسان الحب والحرب زي يا ما أسامي طير عقلي غرامي ده ما فيش في الدنيا أحلى منك ولا في شبيه ولا نشوة يا حلوة أعلى من دمي أفديك بيه حاضن عالمك بدمي زي عريس مستحمي زفوني لحضن أمي إبراهيم يسري الله عليه فارس وعريس وجيه منال سلامة فرسان الحب والحرب بطولة عايدة عبد العزيز أحمد عبد الحليم إسماعيل محمود سلوى محمد علي فكري صادق صفاء الطوخي ضيوف الحلقات آمال شريف أحمد الشناوي فريدة مرسي همام عبد المطلب كلمات المقدمة بهاء جاهين الموسيقى التصويرية فتحي الخميسي فرسان الحب والحرب سجل وقائعها الحربية بدر الدين حامد في كتابه صقر سيناء كتبها وأخرجها للإذاعة السيد الشامي يلا يا أمي اتأخرنا كتير خلاص يا ولدي جاهزين بس أصلي ركعتين لله عشان ربنا يسهل طريقك طب صلي ودعي لي يا أم سويلم هي لو ما كانتش داعيالك كانت خطت خطوة واحدة معاك والله يا زينب يا أختي أنا قلبي مقبوض من إيه عوزه بالله؟ من اللي اسمه يونس ده خلاص هانت كلها كم يوم وتصير مراتك في بيتك وترتاح قلبي حاسس إنه حيعقدها المرة دي كمان ليه؟ هو أنت قصرت في حاجة ولا تعيبك حاجة؟ ده أنت حتى عملت اللي ما عملوش أي واحد اتجوز في القبيلة كلها ولا هما ناسين اللي عملت معاهم من يوم ما خطبت بنتهم لغاية الحين لا يا ستي لكن يونس بيه عامل خوجة وبيعتبرني السبب في ضياع مستقبل أخته لما قلت لعم الشيخ صالح يقعدها من التعليم مدام مش ريداه والتعليم هنعوزه فيه مدام ربنا موسعها عليك والخير مالي دارك والفلوس في إيدك بسم الله ما شاء الله ما تتعدش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة يظهر هو ده اللي تعب يونس يا زينب هذا حسد بطلوا نميمة على ابن عمكم واختشوا وانت ما بتشوفيش خلقته أول ما بيشوفني أمي وانت ما بتشوفش الكبر بتاعك لما بتكلمه ما يتكبرش ليه وهو مالي هدومه طول وعرض والعز منغنغه طب امشي من قدامي قبل ما كسر دماغك روحي نادي لاختك خلينا نمشي ما تخليها جالسه تذاكر احسن لها طبعا مش عاوزاني معاكي علشان بكتم على نفسك كتمه لما تكتمك كلمي اختك الكبيره بادب يا بنت حاضر يلا بينا يا امي وانتوا يا بنات هاتوا الشنط والحاجه اللي هناخدها معانا ما تمشيش ورا كلام زينب يا سويلم يا أمي أنت أصلك ما بتشوفيش يونس كيف بيقابلني وكيف بيكلمني بطل تتكبر عليه ده ابن عمك والجميلة كلها بتتكلم على حسن أخلاقه وشهامته وذكاء وعقله ولما يلاقيك مهني أخته وبتسعدها ساعتها حيشيلك على راسه والله لو جت صابع شمع ما حيتغير متهيأ لك يونس متعلم ومتربي ويعرف الأصول ما هو مشكلته أن متعلم يا أمي وهو العلام مشكلة يا سويلم أيوة يا أمي يونس فاكر أن المتعلم بس هو اللي قادر يفهم الدنيا والناس وينشال كمان على الراس لكن اللي مش متعلم يبقى عنده غبي وجزاته ينداس تحت المداس يونس ابن عمك يقول الكلام البطال ده هذا احنا رايحين الحين وحتشوفي بعينك يا ام سويلم. طب اسكت اسكت بقى، البنات وصلوا. اسكت اسويلة، افتح لنا الشنطة علشان نحط الحاجات دي فيها. مفتوحة، ويلا حطوا الحاجة وخلصونا. اركب انتي من الناحية التانية علشان جزاز الشباك التاني خربان ما بيتفتحش، وانا بقى عايزة الهوا. احنا هنبتدي المناجرة، ما انا كمان عايزة الهوا. امشي يا بنت ناعسة، اركبي من الناحية التانية وخلصيني. كده يا زينب من اولها. طيب شفت يا اما، اديكم فوتونا النشرة. ما انت هتسمع هيك لهو، اللي دايما تسيب كل حاجة علشان تسمعه كل يوم جمعة. يقصد ايش؟ هقول لك بس لما يخلص. انني اعتقد بانه لا مفر من صدام مسلح بين الجمهورية العربية المتحدة وبين العدو الاسرائيلي. فسر السبب بقى يا عم هيكل. السبب واحد ومحدد، هو ان اغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية وحظر دخول البضائع الاستراتيجية اليها ولو على بواخر غير اسرائيلية معناه بداية ونهاية ان الامة العربية ممثلة في الجمهورية العربية المتحدة استطاعت لأول مرة أن تغير بالقوة أمرا واقعا فرض عليها بالقوة. هذا هو صميم المشكلة. يسلم لسانك. مش قلتلك يا أمي اليوم ده منول ونكد، ده عاشر يوم نذبح ونعمل غدا لجوف بوي. هو ايه الحكاية يا أمة؟ هما فاكريننا ستات من صخر ولا من حجر؟ يا بتي ربنا يدوم العز علينا ونذبح كل يوم. هتفرسيني يا أمي، انت طول الليل تشتكي من وجع رجليك وجسمك. ولو يا حبيبتي كل ده يهون طول ما بيدبوكي مفتوح وناره جايده لضيوفه. ده شيخ قبيله يا بنتي، خلصي اللي في ايدك. خلصت كل حاجه يا اما، سيبيني بقى اقعد فوق ترتاح شويه. ترتاحي شويه لا تسمع الغناوي. اعملي اللي اعمله بقى، انا مش خلصت شغلي. طيب يا صباح. مالك يا ابني حاطط نجرك من نجر اختك ليه؟ علشان مخها مش معاها من يوم ما اتخطبت للاسم سويلم ده يا بوي. حسم لفظك والتزم الادب في الكلام على ابن عمك. وبعدين خلاص ما دام مخها مش في العلام تقعد من المدرسه وتسيب العلام يا بوي. وليه لا؟ ما دامت مش غاويه والبنت مصيرها لبيتها ولجوزها وعيالها. ها كيف حالك يا سويلم؟ الحمد لله يا عمي. والله خير ما عملت انك جبت والدتك واخواتك، بقالنا زمان ما شفناهمش. شفتك العافية. مش عوايدك تيجي فجأة كده يا سويلم؟ والله يا عمي انا قلت اعملها مفاجأة، واجي ابشرك اني جهزت كل شيء اتفقنا عليه قبل الميعاد بشهرين حسب ما اتفقنا، وزودت كمان حاجات ياما على الاتفاق. انزلت مصر مخصوص عشان اشتري مراوح وتلاجة وبوتاجاز وتلفزيون كمان. ما تعرفش قديه انتم غاليين علي يا عمي. او جاي متعشم نعمل الفرح والدخلة الخميس الجاي بعد مبركتك وموافقتك طبعا، وما فيش داعي نستنى شهرين كمان مدام البيت جاهز. بس يا ولدي جاي اليوم علشان تعمل الدخلة بعد اسبوع؟ كيف وليه ما جيتش من شهر ولا حتى من اسبوعين؟ ظروف الشغل والتجارة يا عم الشيخ صالح. انا بكلمك انت ترد علي. انا بكلم الكبير في القعدة. الكبير ما يكلم الا الكبير، ولا عشان فلوسك عاوز تعمل راسك براس بوي. يونس. نعمين يا بوي. الواجب يا سويلم يا ابني زي ما قال يونس انك تدينا فرصة علشان نجهز للفرح ونجهز بنتنا. من الناحية دي الطامن يا عمي، انا عامل حساب كل حاجة ومش هكلفك اي شيء. الخير كتير. شفت الكلام يا بوي؟ عيب الكلام اللي قلته يا سويلم. احنا يا ولدي نتجل بنتنا ذهب ونوصلها معززة مكرمة لبيتك، ولا المال نساك الاصول يا ولدي؟ يا عمي انا كمان شايف ان الظرف مش مناسب يا ولدي، لكن نتغدى الاول وبعدين نتكلم. نهار اسود يا نهار اسود ومنيل، عملتها يا يونس. يا فرحة ليلى ولبنى فيك يا صبح، منك لله يا يونس يا ابن امي وابوي. انت ليه تركت الرجاء لحاله؟ الجلسه كلها ما تلزمنيش من اصل يا ابوي، وبعدين هو يبغاك. ما تنساش الاصول يا ولدي. يا ابوي انت نفسك ما كنتش طايق الجوازه دي. انا ما كنتش طايق معاد الجوازه، مش الجوازه لكن الحريم، ريداها تتم الحين. وهي الحريم هتمشي كلمتها علينا ولا ايه؟ ما تخلطش الامور يا ولدي، اللي يخص الحريم لازم الكلمه الاخيره تكون ليهم، واللي يخص الرجال ما في كلمة الحرمة تمشي علينا. وابن عمك رجال، ما في حاجة تتعيب ويقدر يحمي أختك ويهنيها. فهمت ولا قول تاني؟ لا تقول ولا تعيد، القول قولك يا بوي. يبقى تفضل يلا علشان تجهز الفرح يوم الخميس الجاي. ياه بتقول ايه يا بوي؟ انت بالربع ساعة ما كنتش عاوز تعمل الفرح من أصله، والحين تقول نجهز للفرح ويوم الخميس الجاي؟ ايه الحكايه يا ابوي؟ تبقى لسه ما انتش فهمان يا ولدي. فهمني. الظروف اللي عايشاها مصر الحين خلت قلبي مقبوض حبتين، يعني مش قادر افرح. وايه اللي خلاك قادر تفرح الحين؟ ما حبيتش اكسر قلب امك، وقلت نلحق نفرح باختك ونفرحها، لان بكره محدش عارف هيحصل ايه يا ولدي. ايوه ابوي لكن. سكر تمك الحين وتعالى نسمع خطاب الرئيس ونشوف هيقول ايه. خلاص يا سويلم، على بركة الله الخميس الجاي الفرح بإذن الله، بس المشكلة في ضيوفنا يا ولدي، كيف أدعيهم في الوقت الضيق ده؟ وانت عارف الأصول بين القبائل، وانا ما حبش أعدي الأصول. ومين قال لك اني مش حامل هم المشكلة دي يا بشيخ؟ انا عامل حسابي او طبعت كروت كمان في مصر للفرح، اهي 1000 كرت من دول بمية الذهب، والأول مرة تحصل في العريش كلها. أنت بس عليك تحط على كل كارت الاسم اللي تبغاه، وأنا علي أوصله لو كان في آخر الدنيا. قلت إيه يا بشيخ صالح؟ يعجبني فيك عقلك المرتب يا سويلم. بس يا بشيخ صالح؟ لا، وحاجات كتير عاد، إلا حاجة واحدة يا ولدي. ها؟ إيه يا بشيخ؟ الكبر يا ولدي. بسيطة. كيف بسيطة يا ولدي؟ والكبر يوصلك الهلاك ويكره خلق الله فيك. أنا عمري يا بشيخ ما تكبرت على صغير ولا ضعيف، إنما اللي أشوفه رافع خشمه لفوق لازم أخلي خشمي أعلى منه يا عمي. وهو يونس ابني رافع خشمه عليك يا سويلم؟ من زمان يا بشيخ صالح، من أول ما كمل علامة وهو بيبص لي على إني جاهل ومش من مقامه. الكلام ده جديد يا ولدي، والأول مرة بسمعه. اسأله، فكروا إيش قال لمسلم والد عمتي وخلاه يتقدم لصبحة يخطبها، بعد أنا وأبوي ما قارينا الفتحة معاك بست شهور، والكل كان عارف بخطبتي لصبحة. يا بوي يا بوي كيف ترفض مسلم المتعلم وتقبل سويلم الجاهل؟ اخرس انت اللي جاهل. لما تحنث يمين ولا تقبل خطيب تاني لأختك مهما كانت مسته على خطيب سابق رضيت ليها ووافقت عليه. ولازم تعرف ان سويلم سبع علامة علشان خسارة ابوه الكبيرة في التجارة، وكان لازم يقف جنبه ويسانده، وديه رجولة تتحسب له مش تتحسب عليه. ساكت ليه يا عمي؟ سويلم يا ولدي، اظنك خبرت كمان ان رفضت مسلم وتمسكت بكلمتي معاك انت وابوك الله يرحمه. او رفضك كان تاج على راسي او خلاني احطك انت وصابها في عيوني، لكن عمري ما حنسى اللي قاله يونس عني. عيب الكبر واقنعتني بيه، لكن ده عيب تاني يا سويلم انك تخزن العداوه لابن عمك في قلبك كل السنين دي يا ولدي. او عدوته هو ليه ما فكرتش فيها بالشيخ صالح؟ كيف يا ولدي؟ والحين لازم تتصافوا. امرك امرك يا بالشيخ صالح. تفضل يا ابوي، العشاء جاهز. اجلس، عاوزك في كلمتين الاول. الله، انت بتبكي؟ طب صلي على النبي كده قولي لي ايه اللي وجعك يا نعسه. يونس، يونس يا صباح. يونس، ايش سوالك يونس؟ هو مش سايب حد في حاله حتى انتي؟ تصوري يا صباحه، مش سايبني في حالي لا ليل ولا نهار. قولي لي سوالك ايه وانا اقول لابويا الشيخ صالح يسود عيشته. خطف قلبي يا صباحه. يا لهوي، يا ليلتك اللي مش معديه. قومي يا بت، قومي نامي لحد يسمعنا يسود عيشتي وعيشتك. تتجننتي يا بت عشان تقولي لي الكلام ده؟ وانا اللي افتكرتك موجوعه من حاجه كده ولا كده؟ وهو في يوجع قد الواحد ما يحب واحد مش طايله. يا ليلى كحل، اسكتي يا بنت وتحشمي. انت اللي طالع عليك اسكتي وتحشمي. بقى انا اللي قلت صباحه بس هي اللي ممكن تحس بيا وتساعدني. الاقيكي عماله تسودي في عشتي. طب وطي صوتك، وطي صوتك. اديني وطيتها يا صباحه وسكت خالص. حقك عليا يا نحس، انا بس خايفه. من ايه؟ خايفه من ايه؟ وانت امك وابوكي حواليكي حاسين بيكي وبياخدوا يدوا معاكي. ده انت اول ما زعلت من يونس لما كان بيداجك في المدرسه وقلتي تقعدي من العلام، يونس ما قدرش يقول لك تلت التلاته كام. وامك لو طلبت من ابوك عيونها علشانك هيديهم لك، انما انا يا حسره. سويلم اخوي صحيح مغرقنا فلوس، لكن هو فين منا؟ مشغول بتجارته وفلوسه وسفرياته وبس. وامي ما عندهاش غير البكاء على ابويا بعد ما مات معذور، لانها مش لاقي او يعوض عنه بعد موته. وان طلبت من سويلم يقعد معها شوي لكنها طلبت المستحيل. وزينب اختي طول عمرها عملالي فيها الكبيره العاجله، وطول ما هي قاعده يا اما بتوشوش امي على الفاضيه والمليانه، يا اما تحط نجرها من نجري على الكبيره والصغيره. وزينب اختي طول عمرها عملالي فيها الكبيره العاجله، وطول ما هي قاعده يا اما بتوشوش امي على الفاضيه والمليانه، يا إما تحط نجرها من نجري على الكبيرة والصغيرة. وصرت لبطيقها ولا بتطقني. هي الساعة معاكي بقت كام الحين؟ أنا بكلمك في إيه وانت بتكلميني في إيه؟ يا بيت أنا عايز أعرف الساعة كام عشان لو عدت 10 بالليل يبقى محدش له عندي حاجة تاني، واقدرات في النور ونخش تحت الغطا في السرير ونحكي براحتنا زي ما احنا عايزين. ساكتة ليه من الصبح اللي يجي لراحتك؟ الساعة بقت 1 بالليل. يا لهوي، 1 بالليل؟ انا لازم انام الحين عشان اقدر اقوم اجهز الفطار لابويا الشيخ صالح في الفجر. تنامي؟ نامي. طب تخمدي بقى، تخمدي نامك هتكلاه ود واللي في البيت كله. طب ويونس؟ ويو لا لا لا لا, لا بعد الشر عليه. كمل كلامك يا ياسر. انا استغربت ليه قواتنا المسلحه الكبيره دي ليه ما كانتش موجوده قبل كده في سينا، مع ان الخطر موجود من 48 لهالحين، وتاكد الخطر مره تانيه بعد حرب 56. كنا مستنيين ايه عشان نخلي قواتنا تتمركز هنا في سينا قدام العدو؟ اقول لك كنا مستنيين ايه. سيبه يخلص كلامه. ماشي، انت طول ما عينيك في عين عدوك يفضل متلخبط خلبيطه وعامل لك الف حساب، انما لو رمشت يبلعك بليع حتى لو كنت تشجع للرجال. مش غمضت ولا بعدت عنه 150 ولا 160 كيلومتر؟ ايه المشكلة بقى يا اخوانا؟ المشكلة وضحها يا ياسر، بس انت مش واخد بالك. اتفضل يا اخي فهمها لي يا عم يونس، يمكن انا الغبي الوحيد في الجلسة. المشكلة انك بدأت من اسبوع واحد بس ولا 10 ايام بالكثير ولا حتى شهر تأمن سينا وتجهزها لمعركة الكل عارف وفاهم مدى خطورتها. هي دي الزاوية اللي انت حابس نفسك فيها، مع انك من كام يوم كنت حاضر مؤتمر العريش اللي نظمه المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي العربي في سينا، وسمعت بودانك محافظ سينا وهو بيقول مهمتنا كمدنيين لمواجهة المعركة ما تقلش أهمية وخطورة عن مهمة القوات المسلحة، لأن الدفاع المدني هو الحصن الأمين للخطوط الخلفية لقواتنا، يعني هو اللي بيحمي ظهرها. والدفاع المدني في محافظة سيناء على وجه الخصوص مهمته أخطر من أي محافظة تانية، لأن سيناء هي الخط الأول في المواجهة مع العدو، أو نقدر نقول هي اللي في وش المدفع، وده بيحط على كتف كل واحد وواحدة في سيناء مسؤولية كبيرة وخطيرة علشان نقدر نحقق النصر بإذن الله. يا ولدي انت البادي بالغلط والبادي اظلم، وما تنساش انه ضيفك. ما نسيتش يا ابوي، ما نسيتش، انا جايم بالواجب على اكمل وجه. ولا انت شايف غيرك ده؟ الطريقة يا ولدي. كيف يعني؟ ما انتش فهمان يا يونس. الشيخ صالح، ما هو مش معقول اللي تكسر في سنين يتعدل في يوم. كده ممكن اقبل كلامك، لكن العقل يقول انه لازم يتعدل بسرعة، لانه يوم ما ياخد اختك لازم تكون انت في ظهرها سند مش شوكة يا ولدي، وعمرك ما حتكون سندها وانت في خصومة مع جوزها. فهمت يا بوي؟ ما بغاك ترد علي الحين، دور كلامي في دماغك وانا خبرك عاجل وتفهم الاصول. لكن قل لي، هو النهاردة مش 27 في شهر الأفرنجي؟ أيوة يا بوي، النهاردة 27 مايو 67. يعني أنت النهاردة كملت 20 سنة من عمرك. أيوة صحيح. يبقى لازم اليومين دول تختار بنت الحلال مدام ربنا عدلها لأختك صبحة. وإيه لزوم الكلام ده بقى يا أبو يونس؟ أنت عاوز تعنس يا ولدي ولا إيه؟ ولا تكونش لسه غرقان في حبها؟ حب مين يا بوي؟ انت شايف ان ابنك ممكن يفرط في كرامته لاجل حرمه؟ يبقى مستني ايه؟ نخلص من صابحه الاول وبعدين يعدل هربنا. وبعدين انت ايه اللي فكرك يا بوي؟ الفرحه حلو يا ولدي، انا فرحت الدنيا كلها في قلبي، وانا شايف اختك السعاده بتنط في وجهها، وانا بصراحه بقى كبرت وعاوز اشوف احفادي منك. هدي لك طولة العمر يا شيخ صالح. لكن انت ما بقيتش قلقان على مصر ولا ايه؟ كنت قلقان، لكن الحين اطمنت. وايه اللي طمنك فجأة؟ دورت الحكاية كلها في دماغي، لقيت ان جمال عبد الناصر جدها وجدود، وما كانش ممكن يقفل خليج العقبة في وش الملاحة الاسرائيلية ويعلن انسحاب قوات الطوارئ الدولية من سيناء وغزة من غير ما يكون عامل حسابه على كل شيء. وإن شاء الله لو حد فكر يعتدي علينا هيكون مصيره زي مصير بريطانيا وفرنسا وإسرائيل سنة 56، ولا أنت ناسي؟ طيب والعمل يا ولدي لو فعلا روسيا كانت مع استمرار الحرب؟ عايزني نقلل أقول لك برضو يا بوي، أمال الكبار في البلد بيعملوا إيه؟ أيوة صحيح، يبقى أكيد الزعيم فهمان أكتر مني ومنك، وهو ده اللي طمنا اكتر واكتر. خلينا نرجع لموضوعنا، وقول لي عينك على مين وانا اخطبها لك الحين. اطمن يا شيخ صالح، اول ما احط عيني على حدا هخبرك على طول. ولا اقول لك ما تخلي ام يونس هي اللي تقوم بالشغله دي. على بركه الله. قلت ايه بقى يا ام سويلم؟ واحنا هنلاقي احسن من يونس؟ ادب وعلم واخلاق، انما انت عارفه اللي بينه وبين سويلم. انت من ناحيتك تهدي سويلم وتعجليه، وانا والشيخ صالح من ناحيتنا هنعمل اللازم مع يونس، وهالفرح فرصة يخليهم يقربوا من بعض وقلوبهم تصفى، وكمان نفرح بناعسة ويونس إن شاء الله. ده اليوم اللي بتمناه من قلبي يا أم يونس، إنما لو عاوزة رأيي اتفضل يا اختي قولي. ما حدش حيقنع سويلم ابني غير الشيخ صالح. انت اصلك ما تعرفيش هو بيعزه قد ايه، ده في غلاوة ابوه وحياتك. خلاص يا اختي بسيطة، النهارده فتحة في الموضوع، ولا قولي اخليه يفتح يوم الحنة بتاعته وهو في عز فرحته عشان يوافق. معقول برضو، معقول، وهو من هنا لغاية يوم الاربع يكون ربنا هداهم الاثنين لبعض. قولي ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. بسم الله يا سويلم، يلا مد يدك. مش نستنى يونس يا بالحج. مد يدك، يونس حيفضل رايح جاي والوكل ياما. انا جيت يلا. بسم الله. بسم الله. امك حطت الفطور لام سويلم ولا لسه؟ اطمن يا ابوي، وفطره قبلنا كمان. ما هي من ساعه ما شافت ام سويلم وكأن روحها رجعت لها. مش بنت خالها الوحيده اللي فاضله يا بالشيخ؟ لا، وطول عمرهم حبايب يا ولدي. عارف عارف يا بالشيخ. يونس خير يا ابوي؟ الحق يا ولدي، شيل العليق من قدام الغنم وحط لهم المي، لجلي انا نسيت. ما قلت لك يا ابوي خلي الشغله دي علي. يلا هم، انت حتعيد وتزيد. مش طايقه ارجع العريش ولا اشوفه عشان خاطره، انا عاوزه اتطلق يا ناس. كفايه كفايه. هدي نفسك يا زينب يا بنتي، وخافي على بطنك. مش عايزاه حتى لبطني منه، كرهته. بكده كلام يا زينب يا بنتي. اصلك ما شفتيش اللي بيعملوا فيها يا ام يونس؟ ضرب وبهدله بسبب ومن غير سبب، وده كله بسبب الهباب اللي بيشربوا كل ليله، والحريم اللي مضيع كل فلوسه عليهم وحرمها حتى من زيارتها لينا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ام سويلم؟ ويسافر كل شهر بلاسبوعين ثلاثه. لا انا عارفه هو فين ولا بيعمل ايه، وابقى قاعده لوحدي محبوسه في اوضتي بكلم روحي دموعي على خدي. وبقاله شهرين الحين غال، ما نعرف اراضي فين. يرضيك الكلام ده يا خاله؟ طب واخوات البنات فين؟ وامه منعهم يجوا ناحيتي هم كمان عشان ما اشتكلهمش ويعرفوا حقيقته. ويسمعوا كلامه ليه ويقطعوك ليه من غير سبب؟ لو هم ناس عاقلين ما يعملوش كده. بيخافوا منه خوف العمى. طب اخوانه فين؟ وجواز اخواته كلهم مقطعينه علشان المشاكل اللي عاملها معاهم. يعني ملوش لا كبير ولا حبيب يفوقه؟ واكتر من كده، القرشين اللي اخوها سويلم بيساعدها بيهم كل شهر وممكن يكفوها اكل وشرب ولبس وبغدده، الندل بسلامته بياخدهم منها مره بالمحايله ومره بالضرب علشان يروح يصرفهم على الكلام الفارغ اللي بيعمله. طب وصابرين ليه على الهم ده كله؟ من ميته من تاني شهر اتجوزت فيه يا خالة، وكان يوم أسود. يا خبر أخبر، يعني يا بنتي بقالك 6 شهور على الغلب ده؟ طب وفين سويلم من ده كله؟ ما عرفش غير امبارح. قد كده سويلم سايبكم في همكم ما يسألش عنكم؟ لا يا أختي لا، أنا اللي دريت عنه عشان إني عارفة سويلم وعصبيته، ده ممكن يطخ عيارين يلجحوا ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. وكان عندي أمل إن البعيد يستحي على دمه ولا يختشي ويتعدل، لكن لما لقيت ما فيش فايدة وزينب حتروح مني يا أختي، قلت لسويلم على كل حاجة، خليته راح جابها أول امبارح تقعد عندنا في البيت. طب سويلم قال إيه؟ عيب سويلم يا أم يونس إنه ما بيقولش حاجة، لكن قال لي كان واجب تقولي لي يا مايا من الأول. طب عليا وقال لي اطمن يا مايا، كل عقدة وليها حلال. بس بعد ما قلت اليوم يونس اتندمت. ليه؟ أمال حتشتكي همك لمين غير لابنك ورشدك الوحيد؟ سويلم عصبي يا أم يونس عصبي، والولد حميد لسانه زالف، وإن غلط سويلم مش حسيبه غير لما روحه تطلع في يده. طب إيه رأيك لو أخلي الشيخ صالح هو اللي يحل المشكلة؟ يسترك يا خالة، أنا في عارضك أبوس رجلك. يا جماعة ما بتاكلوش ليه؟ أنت فينك يا ولدي؟ سويلم مش عاوز ياكل غير لما تيجي. كنت بشوف الغنم اللي جوا زي ما قلت لي. غنم ايه وانت مغير هدومك ولابس بدلتك؟ قول انك مش عايز تكسر لقمه معاي. انت ناسي ان عندي مراقبه امتحانات في العريش يا ابوي ولا ايه؟ ايوه صحيح. يبقى تيجي معاي في السياره اوصلك. لا خليك انت براحتك، احنا متفقين مع سياره تاخدنا كل يوم انا وزمايلي، واظنهم في انتظار الحين. بالاذن يا سويلم. يظهر اللي في القلب في القلب يا يونس. وتشكر يا سويلم يا ولدي. طلباتك أوامر يا بالشيخ صالح، ولو تبغاني أقعد أنا كمان أشتغل في البيت معاهم أقعد. ربنا يعزك يا ولدي، بس قبل ما تمشي توصي نعسى لا تحبسني ولا تعمل مجنونة. ما أنا قلت لك يا بالشيخ أحبسها لك، ولو بغيت كمان أدفنها بالحي. واه واه واه واه واه، ليه القسوة دي يا ولدي؟ ليه؟ الصبايا ما يتعاملوش إلا بالحنية. لا أنت كده خوفتيني منك على صبها. لا يا بالشيخ صالح، صبحة في عيوني. مش هتبقى في عيونك إلا إذا كانت أمك وزينب ونعسة قبل منها في عيونك. معك حق يا أبوي. أنا جاهزة يا سويلم. على فين يا بنيتي؟ مسافرة معاي يا عمي. أنت مش قلت إنهم جالسين؟ زينب أمرها في يد جوزها. أنا ما طلبتش منك يقعدوا إلا علشان زينب. وتروح لمين والفين وهو ما حد يدرى عنه شيء من شهرين؟ أنا دريت بكل شيء من خالتك أم يونس يا ولدي، وطول ما أنا عايش في الدنيا ما في بنت من القبيلة تتهان، وانت تصرفت معاه لغاية الحين تصرف الرجال، لكنه ما يستحي. اتوكل انت على الله يا ولدي، شوف شغلك وربنا يبلغك السلامة، وسيب لي موضوع زينب وزوجها علي، وان جالك برجليه قل له ابويا الشيخ صالح حجزها عنده، ولو عاوزها روح له، وادخلي انت يا بنتي مع اخواتك. مش بقول لك يا نعسة انتي نواعمي، كل الدموع دي عشان قطعتي 10 بصلات؟ يا لهوي، انتي زعلتي مني يا بت؟ انا بضحك معاكي والله. وازعل منك ليه؟ انا زعلانه من نفسي. خير يا بت؟ في ايه؟ اكيد اتخنقتي انتي وزين. ما انا قلتلك ما تروحيش، ركبتي راسك وقلتي لازم اعرف امي وسويلم كانوا بيتوشوشوا لوحدهم عليه. وكان لازم اعرف، كان لازم اعرف اللي سمعته النهارده من زمان، لشان ما كنتش ظلمتها. وظلمتيها في ايه؟ ما تجيبوا حاجه يا بنات اعملها معاك بدل ما انا قاعده كده لحالي. لا اوعي تمدي ايدك في حاجه، ويمين النبي طول ما انا عايشه ما هسيبك ولا خليك تشيلي كوبايه الميه من مطرح. سامحيني يا زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسامحك في ايه يا بنت؟ وانت عملتي لي ايه؟ كنت ظلماكي، كنت فاهمة انك لما بتقعدي مع امي لوحدك توشوشيها، انك بتسلطيها علي. ما كنتش عارف انك بتشتكي لها همومك من اللي انت عايشة معها في نكت وغم، ومش عايزة حد يسمع همومك لامك ورحمة ابوك. لا تسامحيني يا زينب. يا بنت بطلي خياب، انا متى زعلت منك؟ انت كنت بتبقي غلطانة في، وانا اللي كنت باخدك في حضني وصالحك. عارف، وهو ده اللي بيقطع في قلبي دلوقتي. لا كده بقى انا اطمنتلك يا بنتي يا نعسة، انت صحيح نواعمي في كل حاجه. يخرب عقلك، يا بختك يا يونس. صافا يا لهوي، مالك يا يونس يا ابني؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل في البيت اليومين دول؟ فين الواد جاسم؟ النهارده ما راحش الكتاب، طلع يسرح بالغنم ولسه ما رجعش. وفين بقى تعالى مباركه؟ راح يودي القماش بتاع الفرح لام سميرة الخياط. طب روحي شوفي بنتك صافا مالها، وخلي حد يسوي لنا القهوه ويطلعها بره. شوف يا ولدي مكتوب ايه بالخط العريض الاحمر، كلمتين اتنين، عبد الناصر ينذر. الكلام ده ما يسواش الدنيا كلها يا ولدي. يسوى طبعا يا بوي. واسمع يا يونس، الجورنال ده امانة تحافظ عليه زي عيونك، علشان تورثه لولادك واحفادك لاجل ما يعرفوا عظمة جدهم ناصر يا ولدي، مش كده ولا يا رجال؟ فين القهوة؟ جاية الحين يا بوي. طيب يلا استعجلها علشان نشربها وانت بتقرا المكتوب في الجرنال اليوم. حاضر يا بوي. ادي يا سيدي رد الفعل الامريكاني على انذار الرئيس. حلف الاطلنطي كله حط نفسه في خدمة اسرائيل. ايه؟ دي حرب عالمية بقى؟ ما هم اتفقوا بقى. يبقى انتظر المفاجأة. بالروح بالدم نفديك يا جمال. بالروح بالدم نفديك يا جمال. بالروح بالدم نفديك يا جمال. والآن إلى كلمة السيد اللواء عبد المنعم القرماني محافظ سيناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا برحب بالإخوة مشايخ القبائل في سيناء وكافة الأخوة المسؤولين في المحافظة اللي حاضرين معانا على تلبيتهم الدعوة لهذا المؤتمر. معلش يا جماعة الجو حر، أنا مش هطول عليكم. لا طول يا ريس طول. لا لا أنا مش بطول عليكم يا شيخ سالم، أنتوا اللي بتطولوا. لكن بقى أنا عايزكم تطولوا زي ما أنتم عايزين. أول محافظ يحفظ أسامي المشايخ واحد واحد وكلامه يخش القلب. وما فيش وعد ما نفذوش. بلتقي بحضراتكم النهاردة كمشايخ للقبائل عشان ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هي بذل كل جهودنا لتنمية ونشر الوعي السياسي بين أفراد القبيلة ومواجهة أي منحرف ممكن يندس بين صفوفنا، لأن وصل لعلمنا أن بعض العناصر المأجورة جندها العدو في قطاع غزة، والحمد لله قدرنا نحط إيدينا عليهم بمساعدة بعض المشايخ اللي قاعدين دلوقتي في وسطكم، لكن دواعي الأمن تخليني ما أقولش أساميهم. الحاجة التانية بقى، احنا وزعنا على وحدات الاتحاد الاشتراكي كتيبات فيها اهم الواجبات المتبعة في الغارة، سواء من ناحية تأمين الارواح او المنشآت وازاي نتعامل مع الاصابات لا قدر الله. وطلبنا منكم عمل ندوات توعية، وعرفنا انكم عملتم الندوات بنجاح في كل قرية. الحاجة التالتة، انا كلفت أبلغكم بشكر القيادات العليا لحضراتكم للالتزام بواجباتكم الوطنية وحسن استقبالكم لإخوانكم على الجبهة وكرم الضيافة اللي بيشوفوه منكم كل ساعة. وعلى رأس الشاكرين لحضراتكم السيد الرئيس جمال عبد الناصر. جيش جمال عبد الناصر. جيش جمال عبد الناصر. وبكده خلصت كلامي يا شيخ سالم، والحوار مفتوح لأي طلبات أو استفسارات منكم. معلش معلش الاخ عواد خليفه فكرني بحاجه تخليني اخد نص دقيقه كمان من وقتكم علشان اقدم الشكر للاخ التاجر اللي اتبرع امس للمجهود الحربي ب 600 جنيه ورفض اعلان اسمه. الف مبروك يا شيخ صالح، وصلتني الدعوه من سويلم امس فقط. الله يبارك فيك، عقبال ولادك ان شاء الله. نفرح بالنصر الاول يا شيخ صالح. عندك حق والله يا عواد، تعرف ان انا كنت عاوز اجل الفرح ليوم النص. لا لا لا يا شيخ صالح، سويلم كان لازم يكمل نص دينه. على فكرة يا شيخ صالح، سويلم هو اللي تبرع وطلب ما اقولش على اسمه، لكن المحافظ اصر على اني اكتب له جواب شكر وسلموه له بنفسه امس. اللي مالوش خير في بلده حياته ملهاش لازمة يا عواد. الحقيقة يا شيخ صالح، سيلتك انت وقابلتك على كل لسان بالخير. يطول لنا في عمرك يا عواد. وعمرك يا شيخ صالح. انا ليا طلب خاص عندك. المحافظ بيقول لك طلباتك اوامر، وانا اقول لك وفوق راسي كمان. تسلم لي عواد. انت عارف حميدة بن علي هلال؟ حميدة نسيب سويلم مش كده؟ مظبوط. ماله يا شيخ صالح؟ من يوم ما اتجوز البنية وهو تعبها آخر تعب. وليه سويلم ما خبرنيش أمس؟ سويلم يحب يصفي حساباته بنفسه، وعلشان كده قلت اتدخل قبل ما تحصل مشكلة بين القبيلتين. ربنا ما يجيب مشاكل يا شيخ صالح. وانت خابر أنا أعزك وعز قبيلتك قد ايه، وقدرك انت كمان محفوظ عند القبائل كلها يا شيخ صالح. وانا قلت لسويلم يسيب لي الموضوع احله بمعرفتي، ولما عرفت المشاكل اللي بينه وبين اخوانه وعيلته قلت يبقى انت الوحيد اللي هيقدر عليه. هو بيجيني تقريبا كل شهر علشان اطلع له تصريح لدخول غزة. واخر مرة جالك فيها تفتكر من امتى؟ لا مش فاكر. حميدة غايب عن البيت من شهرين، ومحدش خابر هو فين ولا بيسوي ايه. وصل لعلمنا ان بعض العناصر المأجورة جندها العدو في قطاع غزة. شايفك زعلت يا عواد وسرحت. والحقيقة أنا عايزك تحكي لي يا شيخ صالح عن كل تفاصيل حياته مع زوجته. هذه كل الحكاية يا عواد. طب يا شيخ صالح يا ريت تخلي الكلام ده كله بيني وبينك، وأول ما يظهر حميدة تبلغني فورا أنت أو سويلم، بس ما تخليش سويلم يكلمه ولا حتى يقابله، واطمن مش هتشوف غير كل خير. انت تأخرت قوي ليه كده يا شيخ صالح؟ ده احنا داخلين على المغرب. الاجتماع مع المحافظ طول شوية. بقول لك الحاج، انا ساعة ما بشوف الراجل ده ببقى مش عاوز اسيبه، مفيش ولا مصلحة بطلبها منه الا ويقضيها. طول عمرك يا شيخ صالح وشك فيه القبول عشان بتحب الخير للناس. وهو فيه احسن من الخير يا ام يونس، ربنا يقعدوا لينا في أولادنا. طول ما انت بخير يا أخويا الخير بيضلل علينا. أمال يونس فين؟ بعد ما جيه من المدرسة اتغدى وقام يلف على المعازيم. وجاسم؟ جاسم خلاص اتصالح مع يونس ورجله بقت على رجله في كل حتة زي العاد. أنا عارف إن يونس قلبه حنين على أخواته كلهم. حنية الدنيا كلها يا ضناي، بس انت مدلع جاسم قوي يا شيخ صالح. اخر العنقود يا مونس. يا ترى عملت ايه في موضوع البت هند المحتاسة بامها المشلولة دي؟ خلاص خلاص يا ستي، جبت لها موافقة المحافظ تشتغل سكرتيرة مدرسة في العريش، وعلشان ظروفها وافق لها على شقة في سكن المغتربات تقدر تعيش فيها هي وامها واخواتها البنات. الهي وانت جاه يجعل في وشك القبول دايما يا شيخ صالح ويسهل لك طريقك. انا عاوز انام لي شويه لاني جسمي تعبان. نوم العافيه اخوي، شويه حضر لك ابريق الميه السخنه تغسل يديك ورجليك قبل ما تنام. واول ما يونس يوصل تقولي له. صالح جرى لك ايه يا ولد؟ بتدرمي زي الحجر كده ليه في صدر ابوك؟ حجر ايه؟ ده كله زي العصفوره. احضن قوي يا جاسم احضن. سيبيه يا ابو يونس يعمل ما بداله ما دام ابوه راضي. اجلس ابشرك يا يونس اجلس. المحافظ جاب موافقه بالتليفون على دخول عبد الله المستشفى العسكري بمصر. الحمد لله. علشان يعمل العمليه ويفتح الشنطة حقي علشان تاخد جواب المحافظ لمدير المستشفى ويقدر يروح به الصبح على طول. ربنا يخليك لينا يا ابوي. طب والواد الكفيف ابن سليمان؟ عمل له مساعدة شهرية من المحافظة لغاية ما يدبروا له وظيفة في مجلس المدينة على السنة المالية الجديدة في شهر يوليو اللي جاي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا ابوي. وخد عندك المهم بقى، المحافظ بعد ما وصلوا تقرير المتابعة عن نشاطنا في القرية ونجاح برنامج التوعية السياسية اللي انت عامله للشباب وفصول محو الأمية، وافق على طلب بناء مدرسة في الميزانية الجديدة ومد خطوط التليفونات للقبيلة. كل الإنجازات دي النهاردة يا شيخ صالح، أنا مش مصدق وداني. علشان كده بكرة لازم نعمل ندوة لكل أهل القرية نقول فيها الكلام ده، وكلام تاني هقولك عليه بس بعد ما ارتاح شوي. خلصت كلامك معهم بقى يا شيخ صالح؟ أيوة يا سيدي. هو عارف هتقول ايه؟ حاجتك اهي في الشنطه هناك. كل حاجه؟ كل حاجه. جبتي لنا كمان حاجات العرس يا بيونس؟ اطمني، كل طلباتك انت وصبحه هتلاقيها عندك بكره باذن الله. ربنا ما حرمنا منك ولا منك يا ميونس. تعرف واحد اسمه حميده علي هلال؟ طبعا يا فندم، ومن القبيله كمان. وتعرف انه متجوز اخت سويلم اللي اتبرع ب600 جنيه مرة واحدة للمجهود الحربي؟ ايوه يا فندم. مش كبير قوي المبلغ ده يا عواد؟ ده اكبر تبرع في سينا كلها ما زادش عن 500 جنيه. واه يا فندم فعلا كبير. بس وتعرف كمان ان سويلم هيتجوز بعد يومين وجايب عفش وفرش كلفه فوق ال3000 جنيه، ده غير البيت اللي لسه موضبه ب1000 جنيه. انا اعرف انه هيتجوز صحيح، وصلتني دعوة منه، لكن بقيت المعلومات دي انا بسمعها لأول مرة يا فندم. وما عرفتش كمان ان وجه دعوة للسيد المحافظ لما راح يستلم منه جواب الشكر امبارح، وسيادة المحافظ اعتذر له عن الحضور. لا يا فندم. ومن امتى الناس في سينا بتطبع كروت دعوة بمية الذهب يا عواد؟ يا فعلا يا فندم، لأول مرة تحصل. وحضرتك بقى كل شهر كنت بتتوسط لحميدة عشان ياخد تصريح لدخول غزة، مش كده؟ حصل يا فندم. وكان آخر تصريح خده من شهرين ومرجعش من غزة إلا قبل ما أكلمك بالتليفون بنص ساعة، وهو دلوقتي محجوز في المعبر. بس يا فندم اطمن اطمن، تقرير المخابرات قدامي بيقول إن مفيش أي شبهة حواليك. والمطلوب مني إيه دلوقتي يا فندم؟ المطلوب حيقولهولك مندوب المخابرات اللي حيوصل هنا بعد ما يخلص استجواب حميدة في المعبر، بس على ما يجي تكون استعدت ذاكرتك كويس قوي عشان تقول لي على كل اللي تعرفه عن حميدة وسويلم، وده كله ما يطلعش منه ولا كلمة برة، خصوصا للشيخ صالح اللي قعد معاك النهاردة اكتر من ساعة يسامرك. ويريد تقول لي بقى كان بيقول لك ايه. وانت مين؟ نقيب فريد ابو المعاطي، قائد سريه الاستطلاع يا فندم. سامع انك ضابط استطلاع كويس قوي يا فريد. متشكر يا فندم. وانت؟ ملازم اول عصام رامز يا فندم. وانت؟ ملازم حاتم زهران يا فندم. كويس يا فريد انك بالسرعه دي خليت السريه والضابط مواقعها ودشامها وخنادقها. متشكر يا فندم. التعيين الطازه صرفتوه النهارده مش كده؟ صرفناه يا فندم. في اي مشاكل يا فريد ولا اي طلبات؟ الميه يا فندم. دي مشكله الكل. انت عارف يا فريد ان الميه هنا بالذات اكبر مشكله، لان سينا كلها عايشه على الامطار، بس السنه دي كمان الامطار كانت قليله جدا، والهرابات اللي بتخزن فيها ميه المطر شبه فاضيه. على العموم احنا عارفين المشكله، وبكره اخر النهار هتوصلك الميه. ده مفيش غير 2 جيركن في السريه كلها فانت. اتصرف يا فريد. طمني، وصلتكم المرتبات ولا لا؟ وصلت يا فندم، بس في مشكلة. هتخليني اغير رأيي فيك ليه؟ مشكلة ايه فريد؟ مرتبات الناس اللي سبناهم في المؤخرة في دهشور. مالها؟ عاوز ابعتها لهم، دول عندهم بيوت. طب وايه المشكلة في كده؟ ما هتبعتها؟ دي عهدة مالية يا فندم، ما اقدرش استغنى دلوقتي عن اي ضابط ولا صف ضابط علشان ابعته بالفلوس. خلاص ابعت اي جندي يا فريد. محتاجة تصديق من سيادتك يا فندم. هات يا سيدي امضي لك تصديق على المأمورية وخلصني. يا صبحة، 6 سنين مخطوبين اكنهم 6000 سنة. النهاردة انا اسعد انسان في الدنيا كلها. وانا كمان. صحيح يا صبحة. انت ليه مش مصدق؟ يعني ما انتش زعلانة عشان كنت السبب في عدم علامك زي اخوك يونس ما بيقول؟ سويلم، اي كلمة على يونس اخويا هتزعلني. واي كلمة من يونس اخوكي علي بردك هتزعلني يا سويلم. صحيح يا صبحة. طبعا مش انت جوزي و... لما كملتهاش لسه برضو مكسوفة. وحبيبي الله. 6 سنين مستنيك تنطقيها وعمري ما صدقت انك حتقوليها. طول عمري بقولها. بقى بذمتك قلبك ما كانش حاسسها؟ بصراحة طول عمري حاسسها، بس كنت ملهوف اسمعها. وكنت هسمعها لك ازاي وانا من يوم ما اتخطبنا لا عيني شافتك ولا ايدي لمستك؟ ليكي حق، بس ده مش ذنبي. لو ما كانش يونس تاني يا سويلم. لا خلاص خلاص يا صبحة، لا حجيب سيرته ولا حتى حنطق باسمه. لا مش ده اللي انا عاوزاه يا سويلم. حيرتيني يا بنت الناس، امال عايزه ايه؟ ننسى اللي فات، مادام احنا حبايب ولاد عم كمان يعني اخوات، لازم تسامح يونس ويونس كمان لازم يسامحك. عين العقل، وزين ما قلتي. وعشان كده يا ست الكل، بكرة قبل ما نمشي لازم اطيب خاطره بكلمتين، ولا تحب اروح له الحين بعد نص الليل؟ زي ما تحب صبحة. شيل ايدك، مش قلت هتروح له؟ وانا اقدر تاني على بعدك يا صبحة. خلاص خلاص يا سويلم، مدام عشان مصالح مش هقدر اتكلم، بس اوصيك بصبحة يا سويلم. وصيها انت علي يا يونس. ومين قالك اني ما وصيتهاش عليك؟ وقلت لها ايه؟ بكرة تعرف يا سويلم. بالسلامة يا ولد، بالسلامة كلكم يا اولاد. ايش يا اخوي، وانت وافقت على الكلام ده يا حميدة؟ وما وافقش ليه؟ يعني من هنا ورايح انت زوج مخلص لبيتك، وما فيش انفاس ولا شرب ولا سهرات ولا انس؟ دي رذائل ربنا حماني منها وتبت، وهالحين ما في شي غير حب زينب اللي ساكن في القلب. يا وعدي يا وعدي، وده من متى؟ من ساعة ما وصلت من غزة. حميدة انت لغاية الحين ما قلتش حجزوك في المعبر ليه؟ ما هو ده السر. وايه هو السر؟ استغفر الله، عاوز نفس السر علي انا يا غسان الغزاوي يا حميدة؟ على الناس كلها الا انت يا غزاوي. طول عمرك سناوي مجدع، ها قولي ايه بقى السر؟ هتعرفوا لما تيجي معايا الحين لمدير الامن. امن؟ انت اعترفت لهم بحاجة يا حميدة؟ اعترفت كلمة واحدة وغلوتك ما نطقت، إنما لقيت كل اللي عملناه أنا وإنت في غزة مع أولاد العم سام قدام عيني صوت وصورة. سبحانك يا رب، حتى ليالي المسخرة مع ليزا. إيه رأيك بقى؟ يعني أنا وإنت على المشنقة يا حميدة. لا لسه شوية، المهم إن إحنا دلوقتي ما نضيعش وقت، ويلا بينا عشان ما نتأخر على مدير الأمن اللي منتظرنا الحين على أحر من الجمر. لا يا حبيبي أنا مش رايح، اتفضل إنت. غسان دول طالبينك بالاسم، ومخابرات مصر ما بتهزرش. يا خبر اسود، بتقولي حميدة رجع؟ وسويلم اخوكي عاوزك ترجعي لبيتك كمان؟ يا نهار اخبر، سويلم عاوزني اروح لحميدة تاني برجلي؟ ده بعدكم بقى، زينب مش منقولة من ضربوها، وسويلم الحيني ملوش دعوة بزينب، لان ابويا الشيخ صالح قال له يسيب الموضوع وهو اللي هينهيه مع حميدة. ولا انت نسيتي يام؟ يا بنتي يا بنيتي، قلت له الكلام ده وقال لي خلاص. حميدة التزم قدام عواد انه حيروح يسترد الشيخ صالح ويستأذن يرجعك بعد ما ينفس كل طلباته، ويتعهد انه مش حيزعلك من هنا ورايح بكلمة واحدة. ومين قالك اني طايقة اشوف خلقته؟ حتى لو جاب لي حتة من الجنة. فهمت ياما، سويلم خلاص عاوز البيت يفضاله لوحده، لكن ده بعده. اسمع يام، يا روح ما بعدك روح، قولي لابنك يريح نفسه خالص، ونجوم السماء اقرب له من خروج زينب من هنا. ايوه، وان حكمت على خروجي يبقى مش خارجه غير مقتوله ياما. او ايه المانع يا غسان انك توافق لغايه ما تطلع من هنا، وبعدها يصير الف حل وحل. انت فكرت يا غسان؟ هي دي عاوزه تفكير يا بيه. انا صحيح فلسطيني متجنس في الاردن، لكن قبل كل شيء انا فلسطيني زي ما حضرتك قلت، ومستعد اعمل اي شيء لاجل انتقم اليهود اللي اغتصبوا ارضي واهلي وعرضي. وتاكيدا على عزم الجمهوريه العربيه المتحده على ممارسة كافة حقوقها السيادية على مياهنا الإقليمية، منعت السلطات المصرية القنصل الأمريكي من دخول ميناء بورسعيد أو الصعود على أي سفينة أمريكية تعبر القناة. نروح بالدم نبديك يا جمال، نروح بالدم نبديك يا جمال، نروح بالدم نبديك يا جمال، نروح بالدم نبديك يا جمال. عسكري حسين. كمان يا فندم. هات لي نظارة الميدان بسرعة. حاضر يا فندم. ايه يا فندم، في حاجة؟ بص في السماء. ها، ده طيران عالي جدا يا فندم. اتفضل النظارة يا فندم. هات. الطيران ده مش مصري، دي تبقى كارثة. ازاي طيران معادي يقطع سينا كلها كأنه بيتفسح في سمانة، وقواتنا كلها واقفة ساكتة، وكل اسلحتها مش في وضع استعداد، وكأنها بتتفرج على استعراض جوي. مش جايز يا فندم يكون مصري، بس يعني. نعم يا سيادة الملازم، انت مش عارف نوعيات طيرانك انت كمان ولا ايه؟ اتفضل شوف لي الملازم او العصام فين واجمع لي السرية فورا. جمعي ايه بس؟ الساعة لسه 5 بعد العصر وفاضل لسه ساعة على طابور التمام. تمام ايه؟ في طيران معادي ظهر في السماء. ايه يا خبر الزود؟ ايه يا جرع؟ مش هتبطل هزارك السخيف ده؟ والله بتكلم جد. جد ايه بس؟ وكتيبة الميم طه بتلعب كرة قدامك ايه؟ لو كان في طيران معادي صحيح كانوا دول اول ناس جمعوا ونصبوا مدافعهم المضادة للطيران. روح يا عم روح، روح بلا وجع دماغ، خلينا ارتاح شوية. احنا تهدينا من مشوار التحرك من داشور لغاية الحسنة، وديك شايف الوحدات كلها حوالينا مريحة يا سيدي. ايوه يا فريد، قالوا لي انك هرتني اتصالات من الساعة 5 بعد العصر دلوقتي. خير يا فريد؟ يا فندم انا شفت ما بين الساعة 4:30 والساعة 5 العصر النهاردة اكتر من طيارة مجهولة على ارتفاعات عالية جدا، وعندي شك انها طيارات معادية. وهو ده اللي انت قالب الدنيا علشانه يا فريد؟ وبعدين ما فيش حاجة في ميدان الحرب اسمها عندي شك. دلوقتي لازم تكتب لي تقرير استطلاع مفصل وتجيني بيه خلال نص ساعة من دلوقتي. تمام يا فندم، سيادة القائد مستنى حضرتك. طيب يا سيدي ادخل. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فريد، اتفضل. فريد انت كده حطتنا قدام طريق مشدود، والكلام اللي بتقوله ده خطير جدا ومتشائم لابعد الحدود. ازاي يا فندم؟ طيب اقفل الراديو علشان كلامك يغم. قلت ان الطيران اللي شفته معادي ومش اسرائيلي وتقنيته الاستطلاعية عالية جدا ويصعب التعامل معاه. ماشي يا فريد. بالضبط يا فندم. وافترضت انه قام بتصوير قوتنا على الجبهة وبعض الاهداف الاستراتيجية في عمق الاراضي المصرية. ده اكيد يا فندم. وقلت ان ده يلزم اعادة انتشار قوتنا، ورجعت وقلت ان قدرتنا على اعادة الانتشار شبه معدومة بسبب ضيق الوقت وطبيعة الارض. مش بس كده، ده انت قلت كمان ان البقاء على الوضع ده بمثابة انتحار ارادي. بالضبط يا فندم. فسر لي بقى الجملة الأخيرة وقدم لي البديل فورا. التفسير ممكن يا فندم، لكن مش مهمتي تقديم البديل لأنه فوق إمكانياتي. طب فسر يا فريد. حضرتك عارف أن أرض سينا أغلبها مكشوفة وشبه محرومة من سواتر طبيعية في أغلب أرضها، ده غير أن أغلب أرضها كثبان رملية. اللي بتقوله ده بديهي يا فريد. وبديهي كمان أن ده يخلي إمكانيتي المنور عليها شبه مستحيلة، خصوصا اذا حطينا في الاعتبار ان كل الطرق المتاحة على ارض سيناء كلها مش اكتر من 3 طرق رئيسية، كلها ضيقة واتجاه واحد ومش مرصوفة، وهي الوحيدة اللي بتربط بين رفح والانطرة والعريش، والباقي كله مجرد مدقات يدوب تنفع لحركة الجمال والافراد. لغاية كده موافق. واظن حضرتك شفت تحول حشد القوات الاسرائيلية من الجبهة السورية للجبهة المصرية، ونضيف لده تصريح سفارة إسرائيل في لندن من أسبوع إن إغلاق خليج العقبة معناه الحرب. ده تصريح سياسي مش عسكري، لكن بيعبر عن نية العدو يا فندم. هو مجرد بالون اختبار. في كل الأحوال لازم نحطها في الاعتبار، وحتى إذا استبعدناها ما نقدرش نستبعد موافقة مجلس منظمة حلف الأطلنطي على قيام الأسطول السادس بعمل حازم وموجز لفتح خارج العقبة. الخلاصة يا فريد، وأظن حضرتك شفت تحول حشد القوات الإسرائيلية من الجبهة السورية للجبهة المصرية. الخلاصة يا فريد، يعني لا الأرض ولا الوقت مع الثبات على نفس الوضع في صالحنا يا فندم، وده كل اللي عندي. رغم من نظرة التشاؤمية في تقريرك، لكن ما اقدرش انكر سلامة تفسيرك وتفكيرك. وعلشان كده انا بكرة الصبح، بكرة ما احنا بقينا بكرة، الساعة بقت 3 صباحا، يعني بعد 4 ساعات بالكتير هقدم التقرير بنفسي لقيادة الفرقة. ادخل. حبيت ابلغك ان التقرير بتاعك نال استحسان قيادة الفرقة، قعدنا عليه اكتر من ساعة نقشه، بعتوه النهارده مع مخصوص لقيادة الجيش وكلفوني احييك على كفاءتك المهنية العالية. ألف شكر يا فندم. وأي حاجة تلاحظها على طول تتصل بيا. ايوه يا فندم. امسك اعصابك وقول لي ايه اللي حصل عندك. كل الطيارات اللي كانت واقفه في المطار اتدمرت يا فندم. ثلاث مطارات يتضربوا في وقت واحد والطيارات اللي فيها تتدمر كمان، دي تبقى فعلا كارثه. ايه اللي بيحصل ده يا نبي؟ معقول الكلام ده؟ اطلب ذخيره يقولوا لي مفيش اوامر بالضرب. طب وطي راسك والبس خوذتك وخد لك ساتر كويس. ساتر ايه؟ وطيرانهم رايح جاي فوقنا فوقنا بشبر واحد. والغريب ان بقاله اكتر من نص ساعه رايح جاي وطيران مصر لا حس ولا خبر. ده حتى كتيبه المدفعيه ما طلعش منها طلقه واحده، وكل المدافع زي ما انت شايف اها لسه عايشين الغطا من عليها دلوقتي. ومن يومين كنا عارفين ان احنا اللي هنقوم بالهجوم، ودلوقتي مش عارفين ايه اللي بيحصل. الدبابات والعربات المدرعة بدأت تتحرك اهي. بكفاياك ورغي بقى وكل واحد يجهز الار بي جي بتاعه وتوزعه، كل واحد ياخد له ساتر بدل ما نبقى كلنا هدف واحد كده. شفت الفرنساويين لسه شايلين في قلبهم حكاية التأمين ازاي؟ كل طيارات اسرائيل من نوع المراجع الفرنسية. بص بص ايه اللي بترميه طيارات فوق الدبابات والعربات ده؟ يا خبر اسود، دي بوت الطمام. ابعدوا عن العربيات والدبابات حالا لانها هتولع كلها. جاءنا البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. قامت قوات العدو الإسرائيلي في 5:45 من صباح اليوم بالاعتداء على قواتنا بالخطوط الأمامية بسيناء، وتصدت لها قواتنا بالرد، وأسقطت لها 11 طائرة، وما زالت المعارك مستمرة، وسنوافيكم تباعا بالبيانات التالية. انصر دينك يا عبد الناصر، والله لو عملتها وجبت رجليهم في الخية وسقط اليهود في الفخ. مش عارفة يا بنتي كان ليه ده كله وعشان ايه. يا خبر، الساعة بقت 11 بالليل. قومي قومي يا بنتي، روحي بقى، قومي روحي لبيتك وارتاحي لك شوية، بقالك يومين تعبانه معايا. ما تقوليش كده يا ماما، انت ما تعرفيش غلاوه نجيب بيها عندي قد ايه. وبعدين اللي حصل له ده كان عشان مين؟ مش عشان خوفه على بدر ومصر؟ ربنا يا بنتي يطمننا على مصر وعليهم ويقطع دبر اليهود. قادر يا رب. يلا يا بنتي قومي روحي علشان ابنك اللي بيرضع. ابني انا سايباه عند ماما. طيب قومي قومي علشان حاسه ان خالد هيكلمك الليل. يكلمني؟ طب يا ريت يا ماما، ده انا ما سمعتش صوته من يوم الحد وهتجنن. هي مش لندن قالت امبارح ان الحرب انتهت؟ انت صدقتي يا ماما زي نجيب بيه؟ دي اشاعات صهاينه. طب يلا قومي علشان شغلك، وبكره الخميس تجيبي ابنك وتيجي تقعد معانا براحتك. حاضر يا ماما. مش عايزه حاجه بكره اجيبها لك؟ عاوزه سلامتك يا بنتي. بعدين بقى معقولة يا لبنى لسه نومك تقيل حتى في الظروف دي؟ اصحي الله يهديكي، انا ما صدقت دخلت العمارة من غير ما يشوفني حد. وبعدين بقى ما فيش فايدة، لازم افتح انا الباب، ولو انها ممكن تتسرع زي عادتها لو شافتني فجأة جوه الشقة. لكن امر الله لازم ادخل الشقة، لازم قبل ما حد يشوفني ويسألني عن الخيبة اللي خبناها في سينا. وساعتها اقول يا ارض انشقي وبلعيني ما تطلع انت كمان بقى. ايوه بلاش افتح نور الصالة، استعمل الكشاف احسن. ايه ده، سابت اوضتها وراحت فين دي؟ تبقى راحت تقعد عند امها. مع ان ايه ده، الحقوني. إيه حقك علي يا خالد، انت عارف ان انا بخاف من خيالي، ولما شفتك من ظهرك اترعبت وما تخيلتش انك تكون انت. مش عارف يا ربنا، مش عارف اقولك ايه. خلاص الا حصل حصل والسلام. قوليلي نجيب اخويا اخباره ايه؟ قول انت الاول، رجعت من سينا ازاي وامتى وليه، وكسبنا الحرب ولا خسرناها زي اليهود ما قالت؟ قوليلي من فضلك اخبار نجيب اخويا ايه. يبقى خسرنا الحرب فعلا يا خالد. هو كان في حرب علشان نكسبها ولا نخسرها؟ انا اعصابي تعبانه بكفايه. قوليلي اخبار نجيب ايه. نجيب من يوم الاثنين بالليل لغايه امبارح وهو في حاله هياج عصبي، جبنا له 3 دكاتره. يا خبر اسود. لكن اطمن، الحمد لله بقى كويس النهارده. هو فين دلوقتي؟ رقد في السرير عند مامتك بقاله يومين. قوليلي السبب في ده كله كان ايه؟ عشان الصهاينه قالوا في اذاعه لندن ان الحرب انتهت واسرائيل قدرت تهزم كل الجيوش العربيه. قولي بقى الكلام ده صحيح يا خالد ولا اشاع؟ ولا انت هتفضل شغال على نغمه شغلي اسرار يا لبنى؟ مفيش داعي كل شويه تحرجيني. لا لا لا لا يا لبنى، ما بقاش في اسرار ولا حاجه. واللي سمعتيه حصل، وتقدري تسميه اي حاجه غير انك تسميه هزيمه. امال تسميه ايه يا خالد؟ مش اقل من خيانه، لكن مين الخاين وليه انا ما اعرفش. يا نجيب يا نجيب، ارجوك ما تتعبش نفسك في التفكير اكتر من كده، وكفايه قوي اللي حصل لك. نجيب يا حبيبي، طول عمري بحب اسمع لك وبس، وطول عمري بتمنى اناقشك، لكن حاجات كتير بتمنعني وحتفضل تمنعني. فياريت ما تسالنيش عن اي حاجه، لكن عاوزك تقولي كل حاجه تحب تقولها، لان انا دلوقتي فعلا انا محتاج لك يا نجيب. يظهر النار كانت شديدة قوي عليك عشان كده استويت. تقصد اتشويت؟ كمل كمل كلامك. انا احترمتك قوي لما قلت انك عسكري وبس، وما يجبش تتدخل في السياسة، لان الخلط بين الدورين هو اللي وصلنا لك. لا بس انت يوم ما قلتش كده، بالعكس ده انت هزأتني. هزأتك لانك فهمت اني بطلب منك تتدخل في السياسة، وانا كان قصدي بس انك تفهم في السياسة. وتقدر تقول دلوقتي انا فهمتك يا نجيب. ايه بس بعد ايه؟ بتالي كل فعل لازم يكون ليه رد فعل مساوي، واللي حصل ده لازم هيكون رد الفعل مساوي لي. ولا عندك رأي تاني؟ لا تبقى كده استوعبت الدرس وما تخافش عليك. اطمن مش انا وبس. نتكلم بقى في السياسة؟ جريت بس بشرط. اتفضل يا سيدي. لما اكون انا وانت وبس. يعني اقوم انا يا ولاد؟ الا انت يا امي، الا انت. ده انت طول عمرك غطانا وسرنا، وحضن بيلمنا، والدم اللي في عروقنا من دمك، ودمك اصيل من ميه النيل، عمره ما تلوث بدم هجين. والمصري الاصيل غير الخلايق كلها، بيموت وبيدفن سره معاه في صدره، مش في جيبه ولا في تابوته ولا في كهفه. انا اسف يا نجيب، انا بس يعني مش عاوز تبرير. انا فاهمك، انت ضابط مخابرات وكل حاجه محسوبه عليك، وشغلك بيفرض عليك اقصى انواع السريه. طب اتفضل كمل. اتفضل. انا عاوز اقولك ان اللي عملوه اليهود يوم الاثنين حصيله مشوار طويل قطعوه من عشرات السنين، لا ضاع منهم الهدف ولا اختلفوا عليه، انما طول عمرهم بيتنافسوا عليه، وكل همهم مين يوصل له الاول. وعشان كده عاوز اقولك اللي جاي اصعب من اللي راح 1000 مره. وعشان توصلوا لهدفكم وتحرروا ارضنا من اليهود، محتاجين الاول عبقري سياسه، وجنبه عسكري عبقري محترف. انما واحد يمسك الحاجتين ويلم حواليه شويه افاقين كل حاجه يقولها بسرعه يقولوا موافقين من غير حتى تفكير، ساعتها هنقول عليكم وعلى الامه يا رحمن يا رحيم. طب يلا بقى يلا قوموا بقى علشان تصلوا الفجر وتناموا. واسمحوا لي بعد ما اصلي معاكم اروح انا بقى علشان لبنى لوحدها. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا أخوي. صباح الخير يا مباركة. تعالي، انت ايش اللي مصحيكي بدري كده؟ الساعة لسه 7 وانت تبهدلتي معانا في المشي والنوم على الصخر والرمل في عز الظهر من يوم 2 لغاية النهاردة. تعالي اجلسي اجلسي. امك طول الليل ما نمتش ونازله بك. انا قلت اول ما ترجع الدار هتهدى شوي وتنام. تهدى ايه يا يونس؟ ده طول الليل قاعدة تذم في أسواب أبوي الشيخ صالح وجاسم وبات الله يرحمه وتولول عليهم ولا عايزة تاكل ولا تشرب. طيب اسكتي، هدي روحك انت يا مباركة، أنا رايح أشوفها. هدول أكيد حبيب الشيخ صالح مثل عوايده جايين يفطروا مع أبوك يا يونس. إن لله وإنا إليه راجعون. هم كمان مش مصدقين إن الأسد تقتل الديابة. أفتح الباب يا أخوي. لا يا مبارك يا حبيبتي، أنا اللي هفتح. إيه؟ أنا حميدة. أعوذ بالله. تفضل يا حميدة. أنا قلت لك ما في كلام في موضوع زينب غير في وجود أبويا الشيخ صالح زي الاتفاق. أبوك الشيخ صالح مات. ايش تقول؟ اللي سمعته. الكلام ده من وين عرفته؟ من يونس ولده. متى؟ اليوم. او كيف قابلته؟ اليوم في داره. كيف ذهبت لداره واليهود منعين التجوال؟ ما هو شغلك؟ اتكلم بأدب. انت عتسمع مني كلمتين ما في غيرهم، يا زينب ترجع معايا الحين يا اما اخذ قروشاتي كلها اللي دفعتها لصالح الحين، يا اما انا وانت على مقر الحاكم الاسرائيلي يا زين. ايش قلت؟ زينب زينب. نعمين يا اخوي. فين كل القروشات اللي ارسلهم حميدة؟ موجودين. احضريهم الحين. حاضر يا اخوي. خلاص خلصتي من حميدة؟ انا مش مصدقة نفسي. لا صدق يا زينب. صحيح يا سويلم، صحيح زينب ما هي راجعة له تاني؟ خلاص خلاص يا ناعسة، كابوس وانتهى. صباح الخير مدام. وبتتكلم عربي كمان؟ وخدامك يا فندم. اسمك ايه؟ بنيامين سمعان. اوعى تكون قريب سيدناوي. لا لا لا لا مش قريبه ولا شيكوريل كمان. وتفرق عنهم في ايه؟ كلكم زي بعض. طب اسمحي لي ابلغ حضرتك ان قائد المنطقه بيستاذن ياخد من وقتك كام دقيقه دلوقتي. الله الله، حضرتي وقائد المنطقه بيستاذن، وايه كمان؟ مستني موافقتك يا فندم. موافقتي؟ موافقتي على ايه ان شاء الله؟ على مقابلتك يا فندم. يتفضل يا حبيبي يتفضل. شكرا يا فندم. الله، ده انت بقى كنت واقف على الباب. ما اقدرش ادخل بدون استئذان. اقدر اعرف بقى كل الرسم ده ليه؟ سناء هانم، انت من سكان شارع الظاهر مظبوط؟ مظبوط. انا كنت جارك ساكن قدام جامع مدبح الانجليز. وسبت مصر امتى؟ من 10 سنين. وسبتها ليه؟ ما انت اكيد عارفة. فكرني. بعد حرب 56. تقصد بعد مؤامرتكم علينا؟ خلينا في الحاضر. يفرق ايه حاضركم عن ماضيكم؟ هو ده اللي انا جاي دلوقتي اقولك عليه. احنا طول عمرنا يا هانم كنا جيران وعايشين في صف، ويمكن اتقابلنا ولو بالصدفة. بالعكس، انا متأكدة ان احنا اتقابلنا بدل المرة 1000، وكنت بتقابلني بنفس الطريقة زي ما انت دلوقت، بنفس الضحكة الصفرة ونفس الكلمة الناعمة ونفس الكهن. مقبولة بينك بس علشان كنا جيران. بس بسم الله ما شاء الله ذاكرتك قوية. مش انا بس، كل المصريين كده. بس انتم وكتير غيركم فاهمين المصريين غلط. صحيح المصريين كتير بيتسامحوا، لكن عمرهم ما بينسوا. طب قوليلي بقى، اتقابلنا اول مرة امتى وفين؟ اكيد مش في موعد غرامي على شط النيل. وليه لا؟ ما حصلش ومش هيحصل. وليه بس؟ لان عمري ما هقدر اربط مصيري بمصيرك. وايه المانع؟ لان بكره بتاعي انا مش بتاعك. دي عنصريه بقى. ما تكملها وتقول للكذبه التانيه وتقول لي انت عدوه للساميه. لا لا لا لا لا لا، انا عارف كويس ان احنا الاتنين ساميين. هايل، يعني فاهم. طب كملي كلامك يمكن نتفاهم. اتقابلنا امتى وفين؟ مستعجل تعرف؟ قوي. اتقابلنا اكتر من مرة وانا طفل. لا لا لا، دي مقابلات عيال وطبعا تفهم. بالعكس، دي هي دي اللي بتتحفر في العقل. ايه بقى اللي اتحفر في عقلك؟ اصبر على رزقك. صبرت يا ستي. واتقابلنا اكتر من مرة وانا شابة. اهو ده الكلام. والله بتفكريني بفاتن وعمر الشريف ايام زمان. في صراعهم على الوادي، مش كده؟ بالظبط. بس ده صراع افلام. المهم نكمل الكلام. افتكر اول مرة قابلتك فيها كان في حارة اليهود. كنت رايحة مع ابويا يشتري لي حاجة العيد، وبعد ما اشتريلي الفستان والجزمة وكام لعبة، لقيتك بتشغلني تاني بلعبة جديدة، وقلت لابويا ساعتها بس يا بابا اللعبة دي. لقيته بيقول لي يا بنتي خلاص، ما فاضلش غير حق اللحمة. لكن جشعك وقلبك البارد ما رحمش ابويا، وفضلت تشغلني باللعبة لغاية ما بكتني، وصعبت طبعا على ابويا واشترالي اللعبة، واتحرمت انا وامي واخواتي في العيد من حتة اللحمة. لسه فاكرة؟ مش قلتلك ذكرياتكم في العقل محفورة؟ مفيش ولا ذكرى حلوة. هقولك تاني مرة قابلتك فيها وانا طفلة كان في حارة الساغة. ايوة كده، معدها بالكلام يحلى. يومها خدتني امي معاها عشان ترهن عندك صيغتها، كانت مزنوقة ساعتها وحالتها وحشة قوي، وفي كل سلفة كانت تاخدني معاها واشوفك بتعدلها كام مليم، لغاية ما شفتك اخر مرة بتقولها بكل برود اسف يا هانم، حقك كده خالص على داير مليم. ولقيت امي الاول مرة بتلطم خدودها وتقولك حرام عليك يا رباوي، تخطف كل سيختي بربع تمنها. وايه اللي زنقها؟ عشان ابويا سابها وراح يدافع عن القدس في 48. حد برضو يسيب بيته مزنوق علشان يحارب؟ الزنقة تروح وترجع، لكن الوطن لو راح عمره ما يرجع. هي فلسطين وطنكم يا مصريين؟ مش بس فلسطين، من الخليج للمحيط، ده وطننا العربي الكبير. انت مش برضو موجهة اولى للتاريخ في ادارة العريش والجغرافيا كمان؟ طب تقدري تقوليلي بقى يا استاذة التاريخ، احنا وطننا فين؟ قبل ما تسألني عن وطنكم فين، ياريتك تقدر تقولي من كم الف سنة سبتوا وطنكم اللي بتحكوا عليه، وليه وازاي سبتوه، وشعب فلسطين اللي من يوم ما اتخلق ما سابش ارض فلسطين، ذنبه ايه علشان تدبحوا فيه وتطفشوه، مع انه لا يوم هانكم ولا حرقكم؟ باختصار انتم عايزين مننا ايه؟ ولا اي حاجة. احب اطمنك واقولك خلاص الحرب بيننا انتهت. حرب ايه اللي انتهت وامتى وازاي؟ حرب يونيو خلاص انتهت من كام يوم، اللي عايزينه فعلا النهاردة المحبة بيننا تدوم. محبة؟ استأذن حضرتك افتح الباب. العشاء جاهز يا فنم. طب مش تعرف الهانم حتاكل ايه؟ كلها اطباق مصرية هتعجبها. بسرعة هات الاكل. اسمحيلي دلوقتي اسيبك علشان تتعشي بالهنا والشفا. الراديو بقى واعرف الاخبار. اليكم نشرة الاخبار الرابعة لهذا اليوم التاسع من يونيو 1967، ونوجه عناية الاخوة المستمعين الى اننا سنذيع في نهاية النشرة بيانا هاما من السيد رئيس الجمهورية. اخيرا هسمعك يا جمال، صوتك بس اللي هيشد حيلي ويقويني ويديني الامان. في هذه النشرة أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما، لا، ونهائيا، لا، عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لا لا وألف لا. لا وألف لا. لا لا وألف لا. لا لا وألف لا. لا لا وألف لا. اتنحري وسيبني. ويسعدني أن أنهي إليكم وإلى الشعب بأجمعه وإلى شعوب الأمة العربية والشعوب الصديقة أن الرئيس جمال عبد الناصر قد قرر الاستجابة للإرادة الشعبية والبقاء في مركز القيادة كرئيس للجمهورية. راجع امتى؟ الله اعلم يا لبنى. معقول يا خالد؟ ده احنا لبنى، انت شايف الظروف اللي احنا فيها، من فضلك على ما اخد حمام حضري للبس. حاضر يا خالد حاضر. بعدين بقى ليه الدموع دي بس يا لبنى؟ ده انا والله محتاج لك ومشتاق لك اكتر مما تتصوري، لكن غصب عني خالد غصب عني. اهلا يا خالد، اتفضل اقعد. قهوتك ايه وبسرعه علشان ما اعطلكش. قهوه مظبوط يا فندم. سمعت يا دفعه؟ ايوه يا فندم. طب واقف ليه؟ هات اتنين قهوه بسرعه واقفل الباب وراك، ممنوع حد يدخل. حاضر يا فندم. انا مش هعطلك يا خالد، وهنخش في الموضوع على طول علشان ما فيش وقت. طبعا شفت اللي حصل، والعسكريه المصريه عمرها ما واجهت خساره بالشكل ده، واصبحت القضيه مش بس قضيه ارض احتلها اليهود وبس، لا، القضية بقت أكبر من كده بكتير، بقت قضية مصير وكرامة وطن. يعني معركتنا مع العدو بقت معركة حياة أو موت، والقيادة السياسية العليا شرفت المخابرات الحربية وحملتها أكبر قدر من المسؤولية في التحضير لمعركتنا اللي جاية، واللي أكدت إنها لازم تتم في أقرب وقت، وملناش خيار فيها غير الموت أو النصر. متهيألي يا فندم مفيش جندي مصري دلوقتي بعد اللي شافه إلا وشعاره الموت أو النصر. عظيم عظيم يا خالد، وانت واحد من الفرسان اللي وقع عليهم الاختيار ده. شرف كبير يا فندم بعتز بيه. والنهاردة كمان هترتاح في بيتك، وبكرة لحد 11 يونيو الساعة 5:30 الصبح هتكون العربية في انتظارك قدام البيت عشان توصلك إسماعيلية. أمرك يا فندم، بس ياريت تفضل ملتزم بصمتك وبلاش تدردش كتير مع أخوك نجيب. يا فندم القيادة عارفة ومتأكدة إن أخوك نجيب وطني، لكن السرية التامة مطلب حيوي في المرحلة اللي جاية. بعد ما تشرب القهوة تقدر تستأذن يا خالد. رأيت كيف الكلاب بيطردوا عساكرنا اللي شادين في الجبال ويحطموا كل دار يلمحوا فيها أي صورة لعبد الناصر بعد ما ردناه للحكم. ايش بيك سارد؟ ما تتكلم يا يونس. تدري ليش بغيتك؟ ليش؟ اذا كان اليهود بيطردوا عساكرنا وزباطنا اللي شاردين في سينا ويحطموا ديارنا ويدبحوا في رجالنا وحتى نسواننا، ليش احنا منطردهم ونسوي فيهم مثل ما يسووا فينا واكتر كمان؟ كيف؟ قبل ازاي وكيف؟ قل موافق ولا ما انت موافق؟ كيف موافق وانت تدرى ان ده حلم عمري؟ زين، فكر معايا الاول، مين يصلح معانا في المهمة؟ كتير؟ لا ما هم كتير، المهمة صعبة وتبغى فرسان، وكل فارس منهم قلبه لازم يكون والع بنار الطار مثلي ومثلك. انت طول عمرك تقول لي عمري ما هنسى طار ابويا وامي اللي دبحوهم اليهود في 48، وانا عمري ما هنسى طار ابويا واخويا واختي اللي دبحوهم من كم يوم. واليوم مين تحصلوا في سينا ولا في مصر كلاتها قلبه مش والع بنار الطار على اخوه ولا ابوه ولا ابنه ولا ولده ولا امه ولا اخته ولا بنته ولا زوجته ولا جاره ولا صديق عمره؟ ما يخالف يا ياسر، صحيح نحصل كتير، لكن اغلبهم واضع يده على خده جالس يعني حظه مكسور وحزين، لكن قليل مرة اللي تحصل وقادر يحط راسه على كفه لجل ياخد بطارة. طول عمرك واعرف فكرك، قل لي ايش تبغى؟ الصهاينة فكوا التجوال اليوم، وراسي براسك الحين نذكر بعض، من حصل وقادر يحط راسه على كفه ويحط يده في يدنا لجل ناخد بطارنا ونطهر ديارنا. عرفت سناء طلعت ايه يا بنيامين؟ ايه يا فندم. قول له يا فرهود. في يوم كنت رايح اسلم جوابات في الادارة التعليمية ورأيت ست سناء نزلة من سيارة جيش ومعاها حدا لابس بدلة وعلى كتف نجوم كتير، وسمعت حدا من الموظفين في الادارة بيقول هذا جوزها ضابط في الصواريخ. سمعت يا بنيامين؟ يعني تفضل استناني برا يا فرهود واقفل الباب وراك. حاضر يا سعاده البي. يعني سناء كنز، كشفوا لنا فرهود بالكلام اللي سمعته دلوقتي، وعلشان كده لازم النهارده بالذات نفرج عنها وما تشوفش تاني اي اسرائيلي تعامل معاها بما فيهم انت كمان. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. تفضل تحت عينيكم متراقبة طول 24 ساعة. خير يا صبحي. وصل دلوقتي يا فندم 13 واحد جايين من سينا. توديهم مركز الإيواء والصبح نعمل الإجراءات. وديناهم يا فندم. طب وإيه المشكلة؟ فيهم ضابط مصر قبل سيادتك. عرفت اسمه ورتبته؟ رفض يا فندم. وقال لك عاوزني ليه؟ بيقول في رسالة مهمة من سينا. رسالة؟ طب فتشوا الأول كويس وبعدين هاتوا. حاضر يا فندم. النهاردة 19 يونيو 67 يكون يوم مشهود في تاريخنا السيناوي، ومتسجل فيه ان اهل سينا صمموا ياخدوا بطارهم لكل بيت عربي ويقاوموا احتلال الصهاينة لاجل ترجع سينا لحضن مصر الام. تعالوا نفكر سوا كيف نبتدي المقاومة وازاي وامتى وفين. ادخل. تمام يا فندم. اهلا يا خالد، تعال ادخل. تعال. معايا ضيف. اهلا بيكم انتوا الاثنين، اتفضلوا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اكيد العقيد سميح. هو بالضبط يا فندم. الف حمد لله على سلامتك، اتفضل. ان شاء الله خالد يكون قام بالواجب واكتر يا فندم. طب اسيبكم انا بقى دلوقتي. طب اتفضل. احكي لي بقى عن الرساله المهمه اللي مرضتش تقولها لخالد في الاسماعيليه. سميح شعبان بشحمه ولحمه بحط. الحمد لله على سلامتك. انت ايه رايك بقى يا سياده اللواء؟ لا دي مش مفاجاه وبس، دي اكبر هديه من المخابرات للصواريخ. سميح شعبان ده من الكوادر النادره يا صفوت، ما تعرفش فرحتي بوصوله دلوقتي قد ايه. وهو كمان قدم للمخابرات هديه كبيره قوي النهارده، بس على الله تكون الهديه مش متلغمه. لا اطمن يا فندم. طب اسيبكم انا بقى مع بعض تدردشوا. معلش يا سويلم، ما كانش قدامي غير كده. احنا بقالنا اسبوع واكتر يوميا نتحايل عليك علشان تحول تجارتك لتل ابيب وانت رافض، واصبرنا عليك لانك اكبر تاجر في العريش، ولما يئسنا منك واقنعنا كم تاجر من الصغيرين يشتروا بضايعهم من تل ابيب ووصلتهم البضاعه فعلا، لقينا الشوارع النهارده الصبح مليانه منشورات بمقاطعه بضايعنا وتهديد بالقتل وصل لبيوت التجار لو فتحوا محلاتهم. تقدر تقولي من ليه مصلحه غيرك في اللي بيحصل ده يا سويلم؟ اظن انتم راكبين 24 ساعه او كل يوم من الصبح للعشاء موجوده في مكتبك، او طول الليل دورياتكم محاصره بيتي، واظن ده اكبر دليل على براءتي. المساله فيها لغز وانت الوحيد اللي لازم يحله. وانتم دوركم ايه؟ شركة معاك، يعني ممكن نساعدك في الحل. كيف؟ انت جدك شيخ قبيلة، وعمك صالح قبل ما يموت كان شيخ قبيلة مسموع في سينا كلها، ليش ما تتعاون معانا وتدلنا على اللي ممكن يسوي المنشورات؟ وفي احتمال ان اللي سواها يقصد يفسد الود اللي بيننا، واحنا ما فقدنا الامل فيك يا سويلم. وعشان اثبت لك الود اللي بيننا، انا حفرج عنك الحين بس بشرط انك تفكر بجد في التعاون معانا. ودلوقتي مع السلامة شيخ سويلم، وصلوه بالسيارة تاني لحد البيت. متشكر سعادتك، ابغى اروح برجولي. شفت سويلم كيف عاد؟ الاول كان راكب على المقعد اللي وراني في سيارة عفشة وسط الجنود مكتفينه بإيديهم والسلاح في وجهه، والحين ركب سيارة مركبة غير كبير اليهود وجالس مكان الكبير كمان. إيش الحكاية رجال؟ حاضر يا صفوت بيه، اطمن وادي الرد. الكمتر استوت والشجرة سليمة وفروحها في السماء. عايز أغني وارقص واتنطط، أنا مش سيعاني الفرحة. فرحة إيه؟ دول أربع فرحات. الأولى فرحة وصول سميح لمصر، والتانية فرحة المكان ده، والتالتة فرحة اتصال بصفوت بيه، والرابعة فرحة المنشورات اللي جابت نتيجة بسرعة البرق. وإن شاء الله إن شاء الله تكمل الفرحة لما يطمن صفوت بيه وتوصلني منه رسالة تانية. وما تخافش يا صفوت بيه، شياطين الأرض مش هتوصل لبكري. برضو واحدة واحدة على بكري لغاية ما نطمن له، وياريت تخليه في الرسالة الجاية يبعت لنا معلومات عن أي واحد من عناصرنا المهمين والموثوق بيهم من أهل سينا، زي التاجر الكبير اللي اسمه سويلم. فاكره؟ طبعا يا فندم فاكره، اللي جاملناه وجهزنا له عفش جوازه من هنا، وطبعنا له كروت الدعوة بتاعت فرحه كمان بمية الدهب. وخلتوه اتخبل وراح يعزم المحافظ على فرحه، لدرجة انه شك انه عميل لإسرائيل هو وعمه الشيخ صالح من كتر البزخ اللي عملوه في الفرح. ومش عارف حضرتك ليه ما طمنتش المحافظ يومها وسبته على شكه عشان يفضل مراقبه. اذا كان فعلا بكري مش تحت السيطرة الإسرائيلية، يبقى ربنا بعتولنا هدية من السماء، ولازم نمسك على بكري ده بايدينا واسناننا يا صفوت. احنا ما صدقنا لقينا محطة اتصال هناك. مفهوم يا صفوت؟ مفهوم يا فندم. طب اتفضل شوف شغلك وربنا معاك. متهيالي كده كفاية يا سيدي، انت كده لفت كل مصر، والتبرعات اللي لمتيها للمجهود الحربي لغاية النهاردة معقولة جدا. والقطر كان متعب جدا، ومسألة انك تفكري في رحلة تانية انا مش موافق عليها، لان صحتك ما تستحملش ولازم ترتاح شوي. عايز ام كلثوم ترتاح وقلب مصر موجوع بالنكسة، وكل بيت فيها بالسواد مدهون وبالحزن مسكون على ولادنا اللي راحوا هدر. انا مش هرتاح مش هرتاح ويهدى لي بال غير لما لف الدنيا بحالها، اجمع تبرعات لغايه ما اشوف بعيني جيشنا بياخد طار كل شهيد ويحرر كل شبر من ارضه ويطرد كل غاصب محتل، ويومها احس اني وفيت ولو بجزء صغير قوي من الدين اللي في رقبتي لمصر. انت ناسي مصر تبقى عندي ايه؟ ازاي ما انتش قادر تجمع الف عامل من البدو العاطلين دول علشان يشتغلوا في تل ابيب ويسدوا الفراغ اللي تركوه ولادنا هنا في سينا رغم الميزانية الضخمة اللي خصصناها لهم؟ البلد يا فندم كلها مليانة منشورات بخط اليد بتحرض الناس ضد العمل في تل ابيب. الشباب كله رغم الاغراءات اللي قدمناها رافضين وبشكل عدواني كمان. كمان يعني قبل كده باسبوعين يحرضوا الناس ضد البضائع الاسرائيليه والنهارده يحرضوهم ضد العمل؟ يعني الحكايه بقت عصيان مدني. تقريبا يا فندم. انت عارف ده معناه ايه؟ دي خطه مخابرات مصريه لزعزعت الاستقرار داخل اسرائيل معنويا واقتصاديا، واحنا في حاله حرب يبقى ما فيش غير الاحكام العرفيه واتعاملوا الكل بمنتهى القسوه، ما فيش تجمعات في اي مكان ولاي سبب، واي شاب سيناوي لازم يشوف الامرين علشان ما يبقاش قدامه غير واحد من اختيارين، يا اما يسلم ويتعاون معانا يا اما يتمرد علينا وساعتها نقضي عليه، يا اما نخليه يهج برجليه خارج سينا وساعتها تبقى فضيت لينا ونقدر نكسر انوف شيوخها قدام نسوانها ونربي اطفالها بالطريقه اللي تعجبنا، ولازم باقصى سرعه وباي ثمن تجند عملاء اذكياء. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. نفذ. ايه خلاصة الموقف في سينا يا فندم دلوقتي اللي جت في رسالة بكري؟ دي اخبار هيلة اذا كانت فعلا حقيقية، ومدام الامور وصلت لكده يبقى ممكن تكلف بكري بالمهمة التانية وتقدم لي فورا خطة عمل جديدة تناسب الموقف على الارض عشان نعرضها على القيادة. حاضر يا فندم. ما ادري كيف اعبر عن شعوري بهالنجاح اللي حققناها في شهر واحد من اجتماعنا اللي فات، وقدرنا بعون الله نحرض كل اهالينا على مقاطعه الصهاينه في كل شيء، وبضاعتهم صارت راقده لكل ما يبغاها، وحتى الكلاب باتت تعافى، وما حصلوا شاب واحد يقبل يروح يشتغل في فلسطين. حتى حميده وكلوه ناسه الطين وطردوه من ديارهم لما خبروه يحرض شباب القبيله على السفر. وهيك كل واحد فيكم قام بدوره زين، والفضل في النجاح يعود لله ثم للأخ بكري وخطته المدروسة بعقل فهمان. والحين يا أخ بكري إيش نسوي في المرحلة الجاية؟ ظنيتك ما تعود هالليلة كمان. لا يا ماي، الليلة بالذات أبغي رضاكي ودعواتك لي. إيش بيك يا ولدي؟ للحين يا أمي تعرف أني ما قبلت العزاء في أبوي وأخوي وأختي. والآخر العمر إلا لما تاخد بطارهم من اليهود يا ولدي. وأنا قررت أخد بطارهم الليلة يا أمي. كيف يا ولدي؟ اليوم أنا وكم صديق سوينا مجموعة للمقاومة. وإيش شغلتها المجموعة؟ تقتل اللي تحصلوا من الصهاينة وتخرب سلاحهم وسياراتهم، ما تهنيهم على معاشهم في الوكل والشرب والنوم، وأي واحد يعاونهم من سينا ندبحه في عز الظهر. الحين أقول خلفت رجال يخلف بوه الشيخ صالح بحق. أحبابينا يا أحبابينا أهلا بيكم في اليارين. أحبابينا يا أحبابينا أهلا بيكم في اليارين. ألف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك وتشكر يا ياسر وعقبال ولادك. بلغ انت بقى المجموعة بالرسالة علشان ما في حدا ياخد باله وينفذوها بالحرف كيف ما قال بكري. وبكري كيف حاله؟ بخير اطمن. صعود بكري اكبر خسارة خسرناها خالد في العريش، عشان كده الواد بكل طريقة لازم نسحبه من العريش بأمان. اطمن يا فندم، بكرة أدفع بمندوبي يوصل له ونسحبه خلال أسبوع بإذن الله. تبقى ضربة معلم يا خالد. اطمن يا فندم. إيش بيك يا يونس؟ الليلة قلقان. ما أدري، أنا عسى هالليلة أحس بخوف شديد. ليش؟ هدف الليلة لو تحقق تتهزل وتلا أبيب. وإيش الهدف؟ أدري إن قائد كبير حقهم هيزور شيخ قبيلة في قريته بكرة في الصباح، وأبغي أزرع لغمين في طريقة، وللحين ماني محصل مساعد معاي يراقب الطريق، وكل واحد من المجموعة مشغول بأهدافه. تبغى مساعد زين؟ وين؟ ناس؟ حبيبتي انت ما تدري الشغلة. يونس حبيبي، من الليلة وين ما تكون قدمي على قدمك. بعد التقارير اللي جت من جبهة القتال في سيناء واللي بتأكد ان معظم مشايخ القبائل بدأوا التعاون معانا، بالإضافة للنجاح اللي حققتوه في حصر الأفراد والممتلكات في سيناء واستخراج بطاقة هوية عبرية لكل واحد في سيناء، النهاردة لازم نرتب بمنتهى الجدية والسرعة لمسألة تدويل سيناء من خلال مؤتمر كبير يتعمل في العريش، تحضروا جميع وكالات الأنباء وأكبر الصحف العالمية وكل مشايخ القبائل اللي قبلوا التعاون معانا، ونخليهم يوافقوا على مبدأ التدويل بس بصورة ديمقراطية، وبكده ممكن تبقى سينا تحت حمايتنا او تحت الحماية لأي دولة بتحالفنا كمرحلة انتقالية لغاية ما نعمل كام لعبة سياسية توصلنا في النهاية ان سينا للأبد تفضل في ايدينا، وده لازم يحصل بالكتير اول 68. الكلام ده مظبوط يا صفوت؟ اكتر من عنصر من عناصرنا في تل ابيب اكدوا لنا الخبر يا فندم. يعني عايزين يعملوا فرقعه تانية في 68؟ ورايك ايه يا صفوت؟ اولا يا فندم لازم نوقف الهجره من سيناء باي شكل والمؤتمر ما يتمش. وقف الهجره صح، لكن المؤتمر لازم يتم، وحبعت لك تعمل ايه في المؤتمر. حضرات الساده ضباط جيش الدفاع، لازم نعترف بذكاء المخابرات المصرية لنجاحها في إفساد مؤتمر تدويل سيناء، ولازم نرد عليهم بكل قوة. كلنا شفنا رد الفعل الشرس والعنيف على إحباط مؤامرة تدويل سيناء، وقد ايه تعرض اهلينا في سيناء للتنكيل والتعذيب. عشان كده القيادة السياسية قررت تطوير حرب الاستنزاف، وسمحت ابتداء من النهاردة باستخدام الصواريخ. وحمدت ربنا ان صبحختي قد لمت لي هالتوب، وخرجت مثل اللص في صلاة الفجر، ودخلت المسجد وصليت الفجر قبل الجماعة، وأول ما قاموا لصلاة الجماعة فكيت. وطبعا قضيت الأسبوع لغاية ما وصلت في رعب. حسيت كأني من الأموات أو من أهل الكهف. وإحساسك دلوقتي؟ حاسس إني في حلم. حلم ولا كابوس؟ الاثنين. على العموم أنا أبشرك، القيادة بعد ما شافت تقرير تقييم رحلتك الاستطلاعية لسينا قررت منحك رتبة أعلى، وقررت كمان توفير شقة ليك في القاهرة جاهزة ومتأسسة، ودلوقتي تقدر تسافر تقعد يومين أجازة وتجيب زوجتك معاك علشان تقعد في الشقة الجديدة وتبقى جنبنا ونقدر نراعيها. صحيح يا فندم. وادي المفاتيح الشقة ايه وعنوانها كمان. متشكر قوي قوي يا فندم. وتقدر كمان تستأذن دلوقتي. متشكر يا فندم. السلام عليكم. مع السلامة يا يونس. لا قول لي يا يونس، ايش تبغي تسميه؟ انت لسه ما سمتيه. كيف اسميه وانت غايب؟ ولا ناس ان احنا اتفقنا اول مولود انت اللي تسميه؟ يا حبيبتي لساكي فاكره؟ ولا عمري انسى كلمه تقولها لي. ها ايش تسميه؟ خالد. سميه خالد يا نعسه. تدري نفسي في ايه الحين؟ اطلب يا نعسه، اطلب اللي تبغيه، لو نجمه في السماء اجيبها لك. أبغى أشوف خالد الصبح رايح المدرسة مثل الولاد دول، والفرحة في عينيه وشنطته في يده وأنا ماشي وراه. ياه، طول عمري بحلم باليوم ده يا يونس. هنا القاهرة، في واحدة من أخس العمليات الوحشية، قامت الطائرات الإسرائيلية صباح اليوم بقصف مدرسة بحر البقر الابتدائية، ليسقط الأطفال الأبرياء مدرجين في دمائهم التي اختلطت بدموع أمهاتهم. وتؤكد القيادة السياسية أن الرد على هذا العدوان الوحشي سيكون أكثر إيلاما للعدو. ده الهدف يا فندم. خريطة تفصيلية لموقع قيادة الجيش الإسرائيلي في العريش بالتفصيل. لو ضربناه بالصواريخ بطريقة التتابع هنحقق أكبر خسائر في أرواح القادة والجنود، وبكده نزلزل إسرائيل بكاملها. وعلشان نضربها عايزين 2000 جنيه عهدة وأنزل سوق المواشي في إمبابة. مش ممكن اللي بشوفه ده، جمل يعوم بالرشاقة دي؟ من بكرة يتصدق له على الفلوس اللي عوزها ويلف أسواق المواشي كلها. انت هايل يا خالد. وصلت رسالة الجمال، وتم نصب الصواريخ الثمانية في المواضع المناسبة، وفي انتظار تحديد ساعة سين لتدمير قيادة الجيش الإسرائيلي في العريش حسب الخطة. هنا القاهرة، جاءنا البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة. في واحدة من أقوى الضربات الموجعة لإسرائيل، قامت 6 طائرات هليكوبتر مصرية بالإغارة بالصواريخ على موقع قيادة الجيش الإسرائيلي بالعريش، وتم تدميره بالكامل، وتم إنزال أكبر الخسائر في الأرواح، وعادت جميع الطائرات لقواعدها سالمة. ومن ناحية أخرى، وعلى إثر هذا القصف، بدأت مشاورات سياسية مكثفة في أروقة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وفقا لمشروع روجرز. هي ايه الحكاية يا مصلحي؟ الفلسطينيين اتعملت لهم مذبحة ايلول في الاردن، والنهاردة جمال وافق على مبادرة روجرز لوقف اطلاق النار. اسمع يا جلال يا اخوي، انا دماغي ما بقتش فايقة للسياسي، سيبنا اشوف اكل العيال احسن. هنا القاهرة، ايها الاخوة المواطنون، نستمع الان الى بيان السيد انور السادات النائب الاول لرئيس الجمهورية. اهو ما كانش عاجبك عبد الناصر يا سجلال، عاجبك بقى السادات دلوقتي؟ 3 سنين لغاية دلوقتي ما شفناش منه غير ثورة التصحيح اللي بيقول عليه، وركن كل رجالة عبد الناصر على الرف، والسنة اللي فاتت قال عامل حسم ولا شفنا حسم ولا غيره، وطلع بتقلعة الضباب، واخيرا عمل اللي عمله مع الخبراء الروس، طردهم وسرح الجيش. تقدر تقولي بقى ايه الحكاية؟ كويس، الحمد لله اخيرا جت رسالة. جهز نفسك يا يونس، خلال يومين هكون في انتظارك على الضفة الغربية عشان نسحبك للقاهرة في مهمة عاجلة، وتعين واحد بدالك لتشغيل جهاز فورا، وانا في انتظار الرد بسرعة. عرفت سحبتك ليه؟ يعني انا راجع تاني لسينا وفي اقرب وقت، ومش هنتقابل تاني باذن الله الا بعد النصر. لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق؟ اوردها في امثال سليمان الحكيم: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتيتيم الأطفال وترمل الزوجات وهدم الأسر وأنين الضحايا؟ لماذا لا نردد معا من مزامير داود النبي: إليك يا رب أصرخ، اسمع صوت تضرعي إذا استغثت بك، وأرفع يدي إلى محراب قدسك، لا تكذبني مع الأشرار ومع فعلة الإثم المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم، اعطهم حسب فعلهم وحسب شر أعمالهم. أطلب السلام وأسعى وراءه. كنتم مع فرسان الحب والحرب، اشترك في البطولة عواطف حلمي، قيس عبد الفتاح، عادل الطبجي، محمد ريحان، أحمد كمالي، جمال زغلول، عباس منصور، محمود علوان، صبحي خليل، ثروة رضوان، عبد العزيز زكي، جمال حماد، صلاح عفيفي، محمود جليفون، أحمد حسن. كلمات المقدمة: بهاء جهين. الموسيقى التصويرية: فتحي الخميسي. فرسان الحب والحرب سجل وقائعها الحربية بدر الدين حامد في كتابه صقر سيناء. كتبها وأخرجها للإذاعة السيد الشامي.